دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام في مرحلة الهزء والسخرية بصاحب الرسالة وصاحب الدعوة، فهذه لبنة في بناء الإسلام لا يمكن أن يكون إسلام من غير ما تكون هذه اللبنة، يعني تحملها والصبر عليها حتى يجتازها العالم المرشد الداعي الحكيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتمع في بعض مواسم الحج إلى الوليد، هذا أبوه لخالد بن الوليد سيدنا خالد، اجتمع إليه نفر من قريش وكان زعيما فيهم، فقال لهم: يا معشر قريش، قد حضر الموسم الحج من شريعة إبراهيم، وكان لا يزال باقيا في كفار قريش، لكن دخلت عليه بدع الوثنية فشوهته وغيرت جوهره عما كان عليه، فأتت الرسالة المحمدية مجددة فقذفت بالباطل وأبعدته وأبقت الحقيقة، وما نقص أعادته. قالوا الموسم رح يصير، وإن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر محمد، فأجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. اتفقوا على وصف له نوصفه للناس اللي بدهم يجوا، ما كل واحد يحكي عنه شكل، حتى يعني ما بالاختلاف ما عاد بيسكتوا حدا منا. قالوا: فأنت أقم لنا رأيا تقوله فيه. قال: بل أنتم، فقولوا أسمع. قال: نقول كاهن. الكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات، وهذا ما في مانع للكافر أن يخبر بالمغيبات، سواء قراءة الفكر، يقرأ ما في فكرك فهي ما كرامة ولي أو معجزة نبي، هي بتصير للنبي وللولي وللكافر، وقد يخبرك عن أمور مستقبلة كمان، هي ما بتدل على كرامة أو على فضيلة أو أنها معجزة، كمان في نفوس إما بطريق الرياضة وتجميع قوى النفس تستكشف الغيب، لذلك الكرامة تكون مقرونة بالتقوى والصلاح والإيمان. المعجزة بتكون مع ادعاء النبوة والرسالة، الولي ما بيدعي نبوة ورسالة لذلك كرامة، فإذا ما في ادعاء النبوة ما في تقوى ولا صلاح، فقد تكون إما برياضة نفسية، جوع وسهر وحصر قوى النفس تستكشف بعض أمور الغيب تارة واضحا وتارة مخلوطا بباطل، وفي منهم مواهب لكن مع الرياضة. رأيت في كتاب لعالمتين أمريكيتين عن رجل يهودي في روسيا، قل كان يرى المستقبل مثل ما يرى الإنسان فيلم السينما، لكن صار له ترويض في بلاد البوذيين، ترويض روحي ونفسي. فنحن كمسلمين الأساس متابعة الشريعة، ما بالوضوء والركوع والسجود فقط، متابعة الشريعة كمان بالذكر وبالإخلاص وبالإنابة وبالخشوع وبالفضائل، متابعة الشريعة بالوضوء والاستنجاء، الأظافر يتوضوا بيستنجوا. لكن تابع الشريعة في الظاهر وفي الباطن، في الأخلاق وفي الأعمال. ولماذا؟ حتى تتحقق سعادتك ونجاحك في الحياة. الله في غنى عنك، كل ما تفعله من أعمال القلب أو أعمال الجسد أو بينك وبين الله أو بينك وبين الناس، ربح أرباحها ومنافعها كلها راجعة إليك، وكل مخالفة ولو خطر على فكرك ضررها عائد إليك. وهي الصحابة لما استقاموا الاستقامة الكاملة صاروا ملوك العالم، ونحن الآن صفيان الاسم. فإذا جبنا لك أكل بالاسم على الورقة، جبنا لك أوزي على الورقة مكتوب وبقلاوة وفواكه وشاي وقهوة، شو بدك كمان؟ شو تريد؟ وصابون ومنشفة وبشكير كما كتبنا لك، تفضل. يلا بتقول عم تضحكوا علي، إن إحنا نعمل إسلام عم نضحك على الله؟ لا، على الله ما بنضحك، عم نضحك على حالنا. الشيخ شيخ بالاسم كذب. لا، شيخ ابني، شيخ هو الذي يكون نسخة مصغرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وحكمته وأخلاقه وسلوكه ودعوته وصبره وإنتاجه وحكمته وسياسته. وين الشيخ ابن أزهر؟ ما بيطالع الشيخ 500 أزهر، ما بيطالع الشيخ. أهل التصوف ما بيطالعوا الشيخ، بيطالعوا راهب. الفقهاء كانوا بيطالعوا واحد يعرف الأحكام، أما الشيخ اللي بيعرف من الألف إلى الياء، اللي بيعرف يسوق السيارة سلم الدركسيون بيوصلك لمكة، هذا الشيخ. وإذا عمل لك محاضرة وإلي تعال سوق السيارة، بيجيب الكرباج وبيضرب على السيارة، إلي ديودي بيجيب العصاية بيضرب السيارة قياسا على قيادة البغل، هذا بدل أنه متعلم. لذلك ما في شيخ. إذا التقى عشر شيخ، نص عشر، ربع عشر شيخ، ريحة الشيخ بكون نعمة. مع ذلك هاللي بجد بصير. فقالوا نقول كاهن، قال والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا بسجعه. كهان لهم كلمات معينة ودمدمات وهمهمات وألفاظ، قال هذا ما هي. قال نقول مجنون. قال مين اللي قال؟ الوليد. قال والله ما هو بمجنون، فما هو بخنقه ولا وسوسته. المجنون بعض الأوقات بيغب على قلبه، بيطالع رغوة من تمه، موسوس. قال نقول شاعر، إنه الشاعر فصيح، هذا فصيح. قال والله ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، هذا أنواع قصائد الشعر. قال نقول ساحر. قال ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة وسحرهم، فما هو بنفسه ولا عقده. الساحر يصير بينفخ وبيبزئ هيك شيخ بالخفيف وبيعقد خيطان وميطان، هذا ما بيشتغل الشغلات. قالوا فما تقول أنت؟ قال والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة، شي طلي شي ظريف، وإن أصله لمعزق، شي شروش مغمأة. وصار يمدح ويمدح ويمدح. أيوة. قال وإن أقرب القول فيه أن تقول ساحر، جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه. يجي الولد لعن النبي يآمن يعادي أبوه، ما عاد يروح لعن أبوه، أبوه يقلعه. وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته. فهذا الإيمان ابني، تحسن أنت تحط الإيمان في الشخص حتى تجعله غريب عن كل مجتمعه ولا يرى إلا الإسلام. هذا ابني بده قوة قلبية قبل كل شيء، بده قوتين، قوة الذكر وقوة الفكر. قوة الفكر تجي من العلم، وقوة القلب تجي من الذكر، قوة الروح. بيجيك الفيض والعلوم والحكم والمواهب والإلهام من غير تفكر. والفكر بدك تستعمل عقلك. هلأ هذا اللاقط للصوت، هذا الصدفة إجا له لحاله ولحاله صار، وهذا الكتاب لحاله إجا، وهذا المصحف لحاله إجا صدفة، لما كله وهي الكاسة لحالة عبيت مي. فكله في عمل وفي قصد وفي إرادة. فإذا صار عندك قصد وعمل وإرادة، هلأ بصير عالم العلماء. الآن بتجدد الإسلام في العالم، هلأ هالعصر أحسن من كل العصور. الأوروبيين والأمريكان عم يبحثوا عن الحقائق، فضلوا له. فمبارح سمعت بالإذاعة بأن روما اتفقت مع الفاتيكان بأنه تشيل دين الكاثوليك أنه هو دين الدولة، وتشيل التعليم الكاثوليكي من المدارس، وتشيل عدم الطلاق على الإيطاليين. يعني زوجة واحدة خلاص ما في، هلا الإيطالي بيحق له إنه إيش يطلع ويتجوز. هذا إسلام. كفروا بالطلاق الكنسي والزواج الكنسي وتقبلوا الزواج الإسلامي. هذا الإسلام يا ابني. مشايخ أو قلبكم، الزمان معكم، العصر معكم، العقول معكم، الحضارة معكم، لكن إذا بتمشوا على الكتب وحدها وعلى حسب ما فيها، مثل هاللي بده يعمل خبزة من كوم البيدر بتبنه. شوف كوم البيدر هيك عالي، عالي زلمتين ثلاثة وقد نص هالجامع، هدول بيعبوا شيخ 1000 كيس، لكن لما بتدريهم بيطلعوا كم كيس قمح؟ يمكن يطلعوا لنا شيء 50 كيس. فإذا بدك تعمل خبز من هالكون كله، شلون بيطلع خبزاتك؟ يعني شريك أنت والحمير بالطبخة، بالمية 90 تبن وبالمية 10 أو 5 أو 2 بيطلع إيش؟ لذلك ما كل شيء يقرأ في الكتب. بدكم تنتبهوا يا ابني، هذا الكتاب فكر إنسان. مثل لو كان صاحب الكتاب حي، هاللي بالكتاب كنت تسمعه منه، يمكن ما بتقبل كل اللي بتسمعه. فشوف هاللي بيوافق القرآن، بيوافق الحكمة الإسلامية، بيلتقي مع سياسة النبوة. وهذا ابني ما في شيء كتير مخالف، لا ما يكون عندك تعصب مذهبي، ما عندك بدك تكون تتخلق الأخلاق. أنا مبارك كنت مع أحد كبار علماء الشيعة، يعني صديق وحبيب، تأكدت صار عندي يقين بأن التصوف بسموهن العرفان يدرس في مدارسهم نظريا وعمليا. لذلك حسنوا يربطوا شعبهم بإسلامهم على حسب مذهبهم. يعني عندنا طالب العلم والتصوف هو التربية، تربية الأخلاق وتربية الروح مع الله عز وجل. فطالب العلم لا له ارتباط مع الله حتى يستمد القوة والروح القدسي، ولا له دخول في المدرسة التهذيبية الأخلاقية، فلا أخلاق ولا ربانية. شلون بده يبني ويصلح ويربي مجتمع؟ مستحيل، بده يفشل وما حدا عم يفهمه. وهذا ابني ما بيصير، هذا بده سهر الليالي، بده آية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بده يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. انه قريت الورقة؟ مين ما كان بيقرأ ورقة؟ الورقة اعلم منك، هل بتقرأ بالورقة؟ بتم عشره منك وتسع عشره بتنسى. الورقة ما بتنسى ولا كلمة. فهل بيصير نجار؟ بيصير نجار اصلي، بده الصنعة يكملها من كل النواحي. بدك تصير شيخ، شيخ تصير شيخ اصلي، ما نص ربع عشر شيخ شو والله من السيارة جايب رفراف، مين بيروح على الحج لحتى اخده؟ وين بده يركب هون على الرفراف؟ بتصير مهزأة لكل من يراه. هلا الشيخ هيك صاير مهزلة ومهزأة ومنقصة لكل من يراه، حتى هو بنفسه ما له قابضها. هلا بلغني عن البعض بيقول له انت قابضها من الطلاب عندنا. إيه هذا تنبل، هذا تبن، هذا ما في لا إرادة ولا في عقل ولا في فكر. النبي عليه الصلاة والسلام أتى لمجتمع فيهن كان واحد مسلم، فقال لا مجتمعنا كله مسلم. أنا امبارح عند الشيعي كنت في بيته، لما طلعت إجت أخته سلمت عليه، وإذا كان أبوه مرجع مثل الخميني، تفضل لهون يا شيخ بشير. أبوه كان مرجع مثل الخميني. أنا لما زرته في مدرسته كان عم يلقي درس، حلف إلا حطني على الكرسي تبعه وأنا كملت الدرس. والمحاضرة اللي ألقيتها طبعها بالملايين بالعربي والفارسي، وفي عندي نسخة وعن محمود في نسخة وصورتي وصورته. فبنته امرأة يعني كبيرة قالت لي لما بلغنا مرضك، قالت لي أنا صنعت الطعام وأطعمت للفقراء على نية شفائك، والله عز وجل يعني هي الحكمة يا ابني، الله يشفيك من مرضك. لكن شو حب ابني، الأمور دفعة واحدة ما بتصلح. النبي ما عمل الإسلام بيوم واحد، إلى السنة الرابعة من الهجرة بعد وقعة أحد حتى الله أنزل تحريم الخمر. كمان أنت مع الناس كمان شيئا بشيء، إذا آمن بالله لا تقل له على الصلاة، إذا ما بتحمل الصلاة لا تقل له على الصلاة، إذا بيشرب عرق وما بتحمل تحريم العرق لا تقل له على العرق، إلا تعال على الجامع، إذا أجى على الجامع خليه يجي على الجامع يشرب عرق. ما نحن نقر العرق لكن هو ما بتحمل. الطبيب بيعطي الدواء للمريض دفعة واحدة، بيقول له خمس أناني هلأ تشربهم، وخمسين إبرة هلأ بدي أضربك ياهن، وميتين حبة هلأ بدك تبلعهن. إذا عمل معه هيك وين بيوصله؟ على الصحة والعافية، أما بيوصله على القبر والآخرة. فأنتوا مشايخ من أنه نوع أنه يوم ايه يوم لا بتعطي ابرة، لما خمسين ابرة ساعة واحدة ايه بتروحوا ايمانه بتروحوا اسلامه. قال فتفرقوا عن الوليد وصاروا يجلسون في طرق الناس عند قدوم الموسم. الطرقات اللي بيجوا الحجاج قعدوا على الطرقات، لا يمر بهم احد الا حذروه من محمد رسول الله وذكروا لهم أمره. يحكولن للحجاج الأغراب عن النبي بالسباب. شيخ أحمد تعالى هون، كل المشايخ يقعدوا بالصف الأول تكريما لعمتهم، إننا هذا واجب عليهم ما بشان نفوسهم. أنت كما الشيخ عمر، فسباب وشتائم وتنقيص وتهم. لذلك يا أبني إذا سمعت عن الشيخ بعض ما لا يسرك، هي الطريقة الصحيحة. الشيخ الميت ما حدا بيحكي عنه شيء. الميت حدا بيسبه؟ أنا شفته واحد واقف على قبر عم يقول له يا فاعل يا تارك ليش عم تعمل ايش عم تساوي؟ المسبل الحي، المسبل المنتج. فالناس في موتين، موت الذكر في القلب وموت الفكر في الرؤوس، لأنه لا في علم ولا في مربي ومزكي. فقالوا فصدرت العرب من ذلك الموسم لما خلصوا ورجعوا وكلهم يتحدث بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخواننا الشيعة بينتقدون أنه ليش نصلي على النبي ما نصلي على آله؟ كلامهم مظبوط. قال وانتشر ذكر النبي في بلاد العرب كلها بسبب ما كادته قريش ومكرت به. بدهم يمكروا يطفوا ذكر النبي أمهمين بالدعاية السوء. مرة سألت واحد قلت له شو هاللي جابك لعندي على الجامع؟ قال لي والله أعدائك. قلت له شلون؟ قال لي قعدت بمجلس أي ما سمعت من واحد من أشخاص قال لي ذكروك بسوء وكثروا. قال لي أنا، قال لي في عقل ابني، قال لي شفت الكلام ما منطقي ما معقول، إن مفتي عام وناس وعالم وهالكلام معقول؟ ما معقول. لو كان معقول هاللي بجنبه هاللي حوله بدهم يكونوا أعرف الناس فيه، هن أشد الناس لصوق وأشد الناس حب له. إذا هذا يا جهل أو حقد أو حسد أو مثل الجمال قال يوم القيامة تقدم استدعاء لله على الجمال تشتكي عليه قول يا ربي هذا كان يحملنا فوق طاقتنا ويجوعنا ويحطنا بالشمس ما يسأل عنا ويعطشنا ويسبنا ويبهدلنا، هذا كله نحن بنسامحه فيه ما بدنا نتعاقبه عليه إلا واحدة هي حارق القلب تبعنا، هاي بدنا أن تستخجلده. شو قال؟ نكون نحن 50 جمل 60 جمل يربطنا بدنا بحمار، وين ما مشي الحمار بدنا نمشي وراء. كمان الناس بيجي حمار أو شيطان بيلقي لهم وساوسه، شيطان الإنس بيمشوا وراء بلا عقل ولا هدى ولا كتاب منير. والنبي نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ما بيجي لباله لأنه ميت القلب ما عم بيثبت بدار القرآن، أرض قلبه سبخة ما عم بطالع زرع القرآن، ما نبت في قلبه اجتنبوا كثيرا من الظن، ما نبت في قلبه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما نبت في قلبه ولا يغتب بعضكم. وشيخ ودأن وطالب علم وشهادة وبيجي واحد شيطان أمي جاهل يحكي له كلمة بينزع له دينه ويفرق بين الإيمان وأهل الإيمان. قال وانقلب مكرهم عليهم حتى كان من إسلام الأنصار وأمر الهجرة ما كان. بالجملة أهل المدينة سمعوا من النبي من طريق أعداء النبي، هالفاعل هالتارك خلينا نشوفه أخي نشوف هذا، شافوا أسلموا وصار الذي صار. وقدم عليه 20 من نجران فأسلموا، فبلغ أبا جهل فسبهم وشتمهم، فأنزل الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى أن قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، إذا واحد لئيم واحد تافه سبت انتقصت هذا عم يلقي عليك نجاسات، لا تأخذ أنت كمان من الكنيف نجاسات وتأذي فيها. نجست حالك قبل ما تنجسه، إذا بدك تنجسه بالنجاسة أنت نجست حالك. كرم نفسك عن أن تقابل السفيه بالسفاهة، أدب المؤمن في القرآن ويدرؤون بالحسنة السيئة. وين الإسلام يا أبي؟ الإسلام بأهل الجوامع بأهل الدين بأهل العمائم، وين ويدرؤون بالحسنة السيئة؟ بعرف أحد الناس اتمادى على شيخنا وسبه في وجهه، سبه في وجهه وتهجم عليه، فبيحكي لي ذلك الإنسان مات، كان يذكر لي شيء غريب. اللي ما مضى ساعتين قال لي بعث لي طحنة على البيت وثلاث ليرات ذهب. هذا العلم. العلم قال محمد هو ابن مالك ايش هو؟ احمد رب الله خيرا مالك مصليا على النبي مصطفى واله. هذا العلم. وين ويدرؤون بالحسنات السيئة؟ وين يا ابني؟ وين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه؟ قال وأنزل الله في حق الوليد، هذا اللعين الوليد بن المغيرة، قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. يحلف لقريش، يحلف للحجاج بصدق ما يقول ويدعي. هماز مشاء بنميم، الهماز المغتاب، وإلى لكل همزة لمز، العياب المتنقص للناس، مشاء بنميم اللي بينم وبيبلغ كلام الناس لبعضهم بعضا حتى تقع العداوة والشحناء. إذا أجا أخوك عمك بلغك عن إنسان، هذا نمام، قل له أخي أنت نمام، الله أمرني أن لا أطيعك ولا تطع. هلا اذا اجاك نمام بتطيعه؟ نمام ما بتطيعه، احكي شيخ صبحي ان شاء الله ما بتطيعه، لكن انتم بالمية اكثر من 90 يمكن بتطيعوا. لو كان صادقا لا تطيعه. قل له فلان سبك، قل له اخي انا سبني، انا لما سبني انا من ما سبته ما اذتني لانه ما سمعتها، فانت اجيت بلغني المسبة، انت كنت البوسطجي يعني ضربني حجر ما وصله الي، فانت اجيت وصلته الي حتى صاب مصبغي. قال مين غاظك؟ الذي بلغك. ابني بدنا نأسلم من جديد، هذا الاسلام العتيق، الميت نكبه، الكلسون لابس كلسون لكن مبين ذكره ودبره، شو هالكلسون هذا؟ لازم نكبه ولا ما؟ خذ كلسون يستر عورتك السوأتين. فابن الشيخ ابني مين بده يعطيك، مين بده يفصل لك كلسون يستر عوراتك؟ الشيخ، الشيخ بالزلط قرار عند الشيخ، بده يشتري لعند الخياط لحتى يعمل له كلسون، وشاف الخياط ابنه ربي كما خلقتني، إذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. قال ولا تطع كل حلاف، لو حلف لك معركة انتخاب الإفتاء كل لفة هيك يروحوا للمحافظات ويحلفوا الأيمان الكاذبة، وأنا والله الإفتاء تميت سنة وفي سجودي أدعو إلى الله يا رب إذا في خير الإسلام والمسلمين يسروا، إذا ما في خير دخيلك يا ربي بعده عني وبعدني عنه. إيه هذا ابني ودؤون، وفي منهم صالحين يكذبوا عليهم، وفي كثير من الصالحين بيصدقوا أوام. يا إيه الله بيقول ولا تطع، لو حلف لك لا تصدق. ولا تطع كل حلاف مهين، حقير في نظر الله، لو كان عظيم في نظر الناس. هماز، شو هماز؟ اللي بيحكي على الناس وبيذكر عيوبهم. مشاء بنميم، مناع للخير، بده يدخلوا في الإسلام لو التقوا بالنبي يمنعوا من الخير. ياما اللي منسوبين للدين شكلا، ياما هذا مشروع الجامعة إذا كان لازم 30-40 سنة يصير، اللي أخروا المنسوبين للدين من عمائم ودؤون ومن غير عمائم ومن غير دؤون، هي من ناعن الخير، وكل هالصفات موجودة، والدافع إليها الحسد والأنانية والبغي والعدوان. شو ابني؟ يمكن عم يضر الدين من هالناحية، لما بيخرج داعي إلى الله ومربي، النصارى ما بتداخل ولا اليهود ما بتداخل هل بيهدم مين؟ هل منسوبين للدين حسدا وبغيا وعدوانا. فإذا كان المسلم ما منتبه يروح دينه، وما أعظم الضحايا. مناع للخير معتد، بتعدى حدود الله وأثيمة بتحمل الإثم، والله أنزل فيه ذرني ومن خلقت وحيدا. كان من غناء الوليد وزعامته في قريش وفي مكة، كان يسموه الوحيد في الزعامة وفي الثروة. الله قال له للنبي صحيح عم يجي لكن اتركني له، أنا بدبر لك إياه. وجعلت له مالا ممدودا، بيقول كان بساتينه متصل بعضها ببعض من مكة إلى الطائف، مما يدل أنه كان الخصب في الماضي أكثر من وقتنا الحاضر. ومهدت له تمهيدا، أمور الدنيا جعلت ممهدة له ميسرة. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. النبي آية من آيات الله، كأنه الآية علامة تدل على شيء، فالنبي أعظم آية يدل على الله عز وجل، وآيات القرآن كمان تدل على الله. فلهي ولهي محارب سأرهقه صعودا، لسه قدامه قدامه من المشاق وقدامه من المتاعب والمهالك ما سيراه قريبا غير بعيد. إنه فكر، لما قال له شو نتفق على إيش، نوصم النبي ونحط فيه نرسخ فيه عيب من العيوب، إنه فكر وقدر فقتل، قاتله الله ولعنه الله. كيف قدر ثم قتل؟ قاتله الله، الله عم يقول قاتله الله. ثم نظر ثم عبس وبصر، شدت عبوسه، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، لا قرآن ولا وحي ولا دين ولا نبوة. سأصليه سقر. فهي ابني بنقراها، بنقرا تفسيرها، طيب بدك تستفيد منها شو الثمرة؟ أنت بدك تنزل للمعركة نيابة عن رسول الله، إمتى بتنزل للمعركة؟ إمتى بتصير جراح، طبيب جراح، يعني تأخذ العدة من عند اللحام، السيخ والصغيرة والكبيرة، وتجي تشق بطن واحد، لو أخي أنا إذا أنت بتشقه شبر أنا بتشقه ضراع، أنا جراح أكثر منك، أنا بقطع راسه، هذا جراح. فبدك إذا أي مسلم أي مسلمة إذا بدك تقرأ الآيات بدك أول تفهمها. طيب منين بدك تفهمها؟ معلم، الجوامع ما في معلم هذا. إذا في عالم أخرس مقطوع لسانه وميت قلبه، دي على آمتنا، منين بده يصير إسلام؟ منين بده يصير إسلام؟ شلون بده يصير؟ وإذا التقى بشوفه أحمق، ما عنده لا حكمة، ما يخربه أكثر مما يبنيه ويعمره، لذلك بده يفشل الإسلام. ما لأن الإسلام فاشل، لأن المسؤولين عنه فاشلين، ما فيهم الأهلية، لأن ما تعلموا من مصادر التعليم الحقيقية. كان بالأول يا أمي قبل 50 سنة طالب العلم بعد ما يدرس العلم كل العلوم يدخل في المدارس الصوفية، بالتصوف كان يصير متعبد تقي ورع، يعني راهب، ما كان في المدرسة العقلية والفكرية والحياتية. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالحياة الروحية والتشريعية والأخلاقية والربانية، الربانية أول ما بدأ بها في غار حراء، فلما تهيأ الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر. مين اللي صنع ليلة القدر؟ النبي، النبي هو شرف الليلة، تقدست الليلة بالنبي صابت ليلة القدر لما طاب روحيا وحي قلبيا بذكر الله والتوجه إلى الله، تلك الليلة اللي استكمل فيها حياته القلبية وكماله الروحي، تلك الليلة نزل عليه القرآن فسميت ليلة القدر. هي ليلة القدر تبع النبي، وين ليلة القدر تبعك أنت؟ كان بعض يقول ما ليلة القدر المعظم، ما ليلة القدر المعظم شأنها إلا إذا عمرت بكم أوقاتي. فقال فبدك تقرأ الآيات تفهمها بعدين تقول أنا شو حظي منها، ما حدا أنا استهزأ فيه، ما حدا آذاني في سبيل الدعوة، وما بصير داعي حتى تستكمل إسلامه بالذاتي قلبا وفرائض وكمالات وتنزه وورع واستقامة وتوبة وإنابة، بعدين بتنزل إلى ميدان الدعوة بصلك الأذى، نفسك تضيق بك وصدرك بيصير في حرج. لما بتقرأ الآيات النبي هكذا مر على هذه المرحلة، ولا يبنى الإسلام إلا بهذه اللبنة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأنتم بكرة المشايخ إذا أريتوا للناس سيرة النبي شو بتقروا لهم إياها؟ خطرة كنت بحلب، يمكن صلى أكثر من 30-35 سنة، صليت المغرب جامع من جوامعها، شفت شيخ عبي أريون السيرة الحربية بتبنها بالعبارة. وفي رواية وقيلة مع ذلك كتر خيره. على كل حال هاي طاقته في حول منه كم زلمة، أما في شيخ بنوب لا في رواية ولا قيلة. وبعدين بقول لك أخي ولا طلب العلم فاشل، أنت مالك أهل، انت مالك فعال، ما بدك تشتغل، حلا مسكر الدكان، دكتور مسكر العياده، مكنسيان وما بيصلح سيارات، اخر الشهر شو بيطلع له؟ شو بده ياكل هذا؟ يسب ياكل زيتون؟ الشيخ نفس العمليه، هو مشتغل. شوف الله بيبعث لك الزبونات لما ما بيبعث لك. شلون ما كنت، كان في مريد عند شيخنا كنت سمعته منه، مرة شيخنا سأل قال له شو بتشتغل يا ابني؟ قال له بياع هريسة. قال له شلون؟ وين؟ قال له والله ما في دكان، بصقاء بطبخ في البيت حلي وبعد بصقاء. قال له لكن يا شيخي، قال له بروح لعند اللحام شان اللحمة، قال له بصيح على المطامير يعني اللحم الرديئة العقد المؤد الشيء كله هليل الكب، هي اللحمة تبع الهريسة تبعه. قال له بشرط يا شيخي اللي بياكل عندي مرة واحدة ما بعيدها، انه ما بتاكل. قال له وبشتغل اكثر من اصحابين المطاعم، كانوا بصاها كل واحد ما اكثر الناس، يعني اشتغل الله بعده زبونات. الشيخ ما بيعرف يشتغل مسكين، ما تعلم، بيجي بده يحكي بالنحوي، انا كنت احكي بالنحوي. لاحظ كثير من النساء كانوا ما يفهموا، الأميين ما يفهموا، الأولاد هذا من نحن من نكون مرائين. الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. شيخنا كان يدرس بجامعة سعيد باشا، كانوا كراد، وكان شيخنا يحكي بالكردي، كان يلقي لهم الدرس بالكردي. بفرنسا بدك تحكي بالنحوي لما بالفرنسي، بإيطاليا بتحكي بالطلياني لما بالنحوي. الشيخ ما له فهمان، جاهل، شلون بده يعمل إسلام؟ الأمور البسيطة البديهية ما عم يفهمها. قال ومن ابتلاء النبي ابتلي بعمه أبي لهب، كان يطرح القذر على باب رسول الله، سطل كله نجس يحطه قدام باب النبي، النبي وفي كهرباء كان قدام باب النبي، يطلع النبي يعني لما بالليل بده يروح على الكعبة يصلي كذا ويطبس. ما مين منكم صارت له هالشغلة؟ ما حدا صلي؟ وين السنة، هي السنة، السنة تؤذى في ذات الله، ما شرط تتعمد انه يؤذوك، لا تعمد انه ما يؤذوك، لكن مهما حاولت الا ما يؤذوك شئت ام ابيت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في اول امره في منازلهم. في جامع كان يعرض فيه ويعمل درس حتى الناس يجوا، ما في جامع، الكعبة كلها أصنام، والكعبة تعرفوا بناها كناية، غرفة صغيرة ومليانة أصنام وإلها الخدمة والسدنة، ما بيمكنوا. إذا شو كان بده يعمل؟ يروح إلى بيوتهم. هلا الخوارنة بيروح لوين؟ بيزوروا النصارى بيتا بيتا، الشيخ بيعملها، وبيروح كان ايش؟ بياخذ النبخره وبيصلب لهم وبيصلي لهم وبيوعظهم، بيعلمهم الرحمه. بشوف هلا النصارى في اعيادهم بيروحوا الى السجون بياخذوا هدايا للمساجين، بيروحوا الى المستشفيات بياخذوا هدايا للمرضى. هذا انتاج الخوري. الشيخ شو انتاجه؟ ما عصبي له انتاج. كان يا ابني، واذا الالسه في بقايا قليله بالغوطة عندنا إلى الآن، في الأعياد في بعض القرى بيحطوا يوم العيد على قبر كل ميت جاب صحن كبير من الحلويات. في لسه؟ في هذا الحلويات لمين؟ لحتى الميت يقوم يأكلهم. فبيروح الفقراء على المقابر، يعني الأموات أسخياء، وبيفعلوا الخير. هذا صنع مين؟ هذا صنع الشيخ. هلا الشيخ ما عم يحسن، ميت ميت ميت ابنه. ف وامتى بده يبعث؟ الله اعلم. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير. متى ما حل الشيخ وبعث؟ بده يبعث من قلبه ويبعث من عقله، والعلم اللي بده يراده كله بده ابني، كله بده تعديل وتنسيق. في شيء قشر، في شيء لب، في شيء بده تقديم، في شيء بده المسكين طالب العلم ما بده. الله يرحم شيخنا ويقدس روحه. انا قريت يا ابني قبل منه على المشايخ، الشيخ انا اخذت منه التربيه، لو بقيت على المشايخ هذن كنت انا ميت من الاموات، لانه هن الواحد منهم ما حسن يهدي قط ولا طفل صغير. قال: كان النبي في أول أمره يطوف على منازل قريش يقول: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأبو لهب عمه يتبعه وراءه إذا مشى يقول: يا أيها الناس، إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم وذلك عار عليكم. فشيخي إذا أنت عاد بدك تطبق السنة، والله بعث لك أبو لهب لما بتحكي يقول لا سدو هذا كذاب، شو لو بتعمل؟ يقول عيفني أخي، ما بدي لها الشغلة، هاي اللفة خذوها، يمكن يخبط اللفة بالأرض. هذا ابني لو فيه له قلب، لو مربى على الحكمة بفرح، الحمد لله أحييت سنة من سنن رسول الله، وهي فيها إلى منزلتها وإلى ثوابها، والعداد عم يعد والمسجل عم يسجل، هي كلها الله ما بشغل واحد ببلاش، بفرح. والله بعض الأوقات أنا بصلي ما أؤذى به، والله بفرح، وأكثر الأحيان هيك بفضل الله، وبنطرب الحمد لله يا ربي. والله لأنه بعرف خطرة شيخنا خادم الجامع شاف المراحيض مغلقة، دخل من باب ثاني بده يشوف مين أغلقها، وشاف شخص منبطح على بطنه بإحدى المراحيض بالقميص والباس، اندهش مين هذا؟ إجا وشاف الشيخ بإحدى المراحل انبطح على بطنه وظهر مصطومة ومسدودة الكوع ومشمر لهون وعبيعزل بإيده النجس والغائط بدأنه لهون تملأ صدره. هذا طار عقله، مريد كان زائغ، صاحب كشف، صاحب قلب. الشيخ قال له لا تقرب، خليك بعيد. زجره بشكل ما حتى الشيخ كمل الشغل تمام. قال لي يا ابن هذا كله منقلب إلى نور يوم القيامة. إيه وين الإيمان يا ابن؟ وين اليقين؟ بدنا المسلم هيك بده يكون، الشيخ بده يصنع المسلم هيك بهالشكل. فإذا كان الشيخ ما بيعرف ولا ذاق ولا حس، شلون بده يصير إسلام؟ والآن والله العالم كله هون وفي كل مكان مهيأ، بس صير شيخ أصلي، صير كهرباء أصلي، وشوف بتمعتني بالجامع وصير أوزي وخاروف محشي أصلي، وشوف يا ترى بالدم جوعان. شو معك يا هذا؟ قال ومنهم من كان يحث التراب على رأسه. حدا أنت بيحلبون شيخ أحمد جاب شيء قفة تراب وحطه فوق رأسك؟ وليش هربت من حلبون لك؟ فأنت أحيت السنة لما صاحب بدعة لما صاحب سنة. يصبر يا ابن، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما بدنا مصالحنا وأهواءنا وآله وسلم ويجعل الدم على بابه وسل الجزور كرشة الجمل ومصارينها وهي فطيسة يجعلها على ظهره في صلاته وهو ساجد. فقدر مصارين جاجة حطوها على ظهر واحد منكم بالجامع، بتعيدوها بتجوا على الجامع. هذا ابني لازم كله تعملوا مناورة ندربكم عليه. بأوروبا المبشرين لما بيبعتون لأفريقيا البلد الفلاني بدرسوا قديش حرارتها، كيف مياهها، وصفة عكرة، شو القرصة اللي فيها، بيعملوا للمبشر محل حرارته مثل حرارة البلد اللي بده يروح له، وبيسقوم مي عكرة وصفة قذرة مثل المي اللي بده يروح إلها، وبيحطوه في مستنقعات في أرص وناموس مثل البلد اللي بده يروح إلها مدة طويلة حتى يتعود نفسه على تقبل هذه الأمور. لذلك أنا من 15 سنة قاري في بعض المجلات صار بأفريقيا حول 5000 راهب، يمكن لأصاروا 20,000 راهب لأنه عم يشتغلوا مظبوط. نحن الشيخ بيحط مصباح برقبته، كل واحدة مثل بيضة الأرنب، ويحط لك في خضرة يا زرقاء ومن جوا أبو جهل. يا بيقرأ لي شوية فقه بصير يقول هذا كافر وهذا منافق وهذا فاسق، ويمكن يكفر العلماء، يكفر العالم، يمكن يكفر أكبر العلماء، وبفسقه بجهله ولا رآه ولا شافه ولا شاف عمله ولا شاف سلوكه. شلون بتحكم على ما لم ترى؟ هذا كله من الجهل يا أبي، في الجهل الفكري وفي الجهل العملي. الجهل العملي أشد ضرر. الله قال لسيدنا نوح لما طلب من الله أنه ينجي له ابنه، قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل خير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني تقول قول الجاهلين أو تعمل عمل الجاهلين. قال ولما بالغوا في الإيذاء والاستهزاء، هزء وأذى وكل شيء له حدود، ابني إيه الله عاد بده يتحرك. اصبر إذا كان عملك لله وفي سبيل الله وما في حظ من حظوظ النفس، الله ما بتركك وحدك في المعركة، لكن بشوفك يا ترى إيمانك بالله إلى أي حد، تحسن تتحمل كل الأذى وأنت واثق بالله، فإذا تحملت كل وأخذت الشهادة الله بينزل المعركة. فأرسل الله إليه جبريل والنبي يطوف بالبيت وقال للنبي أمرت أن أكفيكهم إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فمر الوليد بن المغيرة والنبي في الطواف، قال جبريل للنبي الكريم كيف تجد هذا، شو رأيك فيه؟ قال بئس عبد الله. فجبريل أومأ وأشار إلى ساق الوليد، اجروا من تحت الركبة سيدنا جبريل بالإشارة، وقال قد كفيته إن كفيناك المستهزئين. قال ففي اليوم الثاني مر بنبال، هذي بسمه عن النبل طبعا أوصن الشاب، يصلح نبله فتعلق بثوبه سهم، هو ماشي الظاهر علق سهم بثوبه للوليد، فأصاب ساقه فلم ينعطف لأخذه تكبرا وتعاظما أنه هيك يطخي، قال هذا عيب هو من العظماء ما بيطخي لحدا، ولو كان السهم في رجله. فأصاب عرقا في عقب رجله بكاحل رجله وكعب رجله فمرض فمات كافرا. بإشارة جبريل لوين؟ لساقه. بعد ساعتين ثلاثة هذا الحكم تنفذ الحكم. الناس يخمنوا شغلة صدفة، عند الله ما في صدفة. ثم مر العاص بن وائل السامي، هذا أحد المستهزئين، فقال جبريل للنبي وهما في الطواف كيف تجد هذا يا محمد؟ قال عبد سوء. فأومأ إلى أخمصه، سفر رجله، وقال كفيته، فخرج يتنزه، طلع سيران، فنزل شعبا يعني واديا، فدخلت في أسفل قدمه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى مثل الطاحون اللي بيطحن فيها بالبيت، وفي رواية كعنق البعير فمات. ثم مر الحارث بن قيس، هذا من المستهزئين، فقال جبريل للنبي كيف تجد هذا يا محمد؟ قال عبد سوء. فأومأ إلى بطنه، لوين من بطنه، وقال قد كفيته، وقيل أشار إلى أنفه فامتخط قيحا فمات. ثم مر الأسود بن عبد يغوس فقال كيف تجد هذا يا محمد؟ قال عبد سوء. فأومأ إلى رأسه، من رأسه، فقال قد كفيته، وكان فجلس يوما تحت شجرة فجعل ينطح الشجرة برأسه ويضرب وجهه بالشوك حتى مات على كفره. ثم مر الأسود بن المطلب فقال كيف تجد هذا يا محمد؟ قال عبد سوء. فأوهم إلى عينيه، على عيونه، قال قد كفيته، فعمي بصره كما عميت بصيرته، وسلط الله على أبي لهب العدسة وهي الجدري الجدري، فمات موتة شنيعة. وأنزل الله تعالى إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وإلى ذلك أشار صاحب الهمزية قائلا: وكفاه المستهزئين، وكم ساء نبينا من قومه استهزاء، خمسة كلهم أصيبوا بداء والردى يعني الموت من جنوده الأدواء، الأمراض، من عساكر الموت يبعث له مرض اللي جيبه بجيبه. فده الأسود ابن مطلب أي عمي ميت به الأحياء، وده الأسود ابن عبد يغوث أن سقاه كأس الردى استسقاء، وأصاب الوليد خدشة سهم قصرت عنها الحية الرقطاء، الحية ما بتعمل ما عمل ذلك السهم، وقضت شوكة على مهجة العاص، فلله النقعة الشوكاء مثل السم المنقوع، وعلى الحارث القيوح وقد سال بها رأسه وساء الوعاء، خمسة طهرت بقطعهم الأرض فكف الأذى بهم شلاء. كف الأذى اللي كان يؤذوا بها النبي الله أطعلون إياها. لكن ما من أول يوم صبر النبي كثير، قد صبر على أبو لهب، فبدك تصبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ نزل سيدنا جبريل: ألا إن نصر الله قريب. ما تقول في هذا؟ عبد سوء، لوين على عيونه، لوين على سفل إجره، لوين على ساؤه، لوين على بخاره. اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. ومن استهزاء أبي جهل أنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عليها 19 جهنم، الله قال موكل بها 19 ملاك، فقال أبو جهل: يزعم محمد أن جنود الله يقذفونكم في النار ويحبسونكم فيها وهم 19 وأنتم أكثر الناس عددا، أفيعجز كل 100 رجل منكم على واحد منهم؟ وكان أحد رجال قريش قويا شديد البأس، كان إذا وقف على جلد بقرة ويجذبه 10 لينزعوه من تحت قدمه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح، فقال لأبي جهل: أنا أكفيك 17، إذا كان 19 أنا علي 17 واحد، أنتوا دبروا 2. فهزءا فأنزل الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. ملك واحد بيحمل السماوات والأرض، مخمنين مثل الفصاعين اللي ولما أنزل الله تعالى عن شجرة الزقوم كم قال أبو جهل؟ قال: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم يزعم أنها شجرة في النار مع أن النار تأكل الشجر، إنما الزقوم التمر والزبد. فأنزل الله تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. نحن ما نعرف غير عالمنا الأرضي، من نقيس عالم الغيب عالم السماوات، في ناس لعلي يعيشون في النار، الملائكة بيكونوا في جهنم ولا تحرقهم النار، السمك بيعيش بالماء، نحن بنهلك بالماء، نحن بنعيش بالهواء، السمك بيهلك. فقد ناس يعيشوا في النار والنار تكون لهم مثل أكسجين، والسمك والماء بالنسبة لنا وبالنسبة للسمك. ولما كان النبي يعيب آلهتهم أتى إليه أبو جهل وقال: لتتركن سب آلهتنا أو لنسب إلهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا بدك تسب الشيوعية يقوم يسب لك دينك، إذا سبيت لي مين يقوم يسب محمد. يا الله قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنهم من كان يشتري قصص وحكايات الأولين، إلا إذا محمد بيقولكم على نوح وثمود وصالح وكذا، أنا كمان بحكيكم حكاية مثل حكاياته. الله أنزل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. في آية قال الله، ذكر عنهم بأنهم قالوا عن القرآن بأنه أساطير إيش الأولين. الخلاصة، فمن مراحل الإسلام وبنائه مرحلة الهجر والإيذاء. هي ابني تجتاز هذه المرحلة وتحمل أثقالها وأعباءها بنفسك، أنت عاجز ما بتحسن. فإذا ما استعنت بالله، الاستعانة بالله، ما تقول استعنت بالله اللهم أعني وحده ما بتكفي. إذا قلت أنا بدي أستعين سيارة شحن لحتى تزق لي هالحجار، فكلمة أستعين بسيارة شحن بزق الحجار، لما بدك تجيب سيارة الشحن. كذلك الاستعانة بالله، بدك تقترب من الله، بدك تسافر إلى الله، بدك تكون مع الله حتى يكون الله، بدك تكون معه ذكرا وقربا ومجالسة وتجالس الله. إذا بدك تجالس تزور وزير، بتزوره بالأواعي القذرة هاللي غير مكوية وشعرك مكرفش وآكل توم وبتجالسه بتحسن، ما بيطردوك ولا بيقبلوك. بدك تجالس الله بدك تكون طاهر مطهر، تعلمت طهارة الجسد، طهارة الخروق. الله ما بينظر لجسدك ولا لخروقك، بينظر لقلبك وعملك. فطهرت حالك قلبيا وعمليا وأخلاقيا وسلوكيا حتى تصلح لمجالسة الله، تصير ذاكر حقيقي. فإذا ما عبصر لك حضور قلب وما عبصر لك صفاء، ما لك متوضي، عبصر على الله بلا وضوء. ما وضوء الجسد؟ قال: توضأ بماء الغيب إن كنت ذا طهر. الغيب يعني يغيب عن قلبك وينحي من قلبك التعلق بكل ما سوى الله، ما يتم في قلبك ولا يتعلق قلبك ولا يتجه قلبك ولا يستقبل قلبك ولا يفكر قلبك إلا بالله حبا وقربا ومراقبة واستقامة وصدقا وإخلاصا. هذا كل مسلم مطالب فيه، كل مسلمة، كل طفل، كل طفل. ما الشيخ، الشيخ ما بيفهم. طيب إذا كان الشيخ هيك شلون بده يكونوا؟ إذا كان الشيخ إذا إجا على الجانب بالقفة الكبيرة والجردون والسكين القصطورة، هادن شلون بدهن يجوا؟ بيجوا ولو بقفة تبع التمر. ما هي؟ فإذا إجا الشيخ الحقيقي يقول: يا أبني والله ما في أعز ولا أمجد ولا أغنى ولا أسعد من الإسلام. الإسلام إذا بدك مسلم، الإسلام علم وفكر وذكر وأخلاق. وقبل كل شيء الإسلام معلم ومرشد ومربي ومزكي ومعلم الحكمة. الإسلام من هون بيبدأ. طيب إلك شيخ مربي معلم مزكي صاحب فكر صاحب ذكر صاحب قلب مرشد حكيم، ما في بالمدارس، ما في، ضاع المسلمين يا ابني، المسلمين ضائعين في كل العالم بسبب ضياع الشيخ. الشيخ هو ضائع ومضيع. أنا لما رحت لأندونيسيا مريت في طريقي ببعض السفارات الأندونيسيين اللي يستقبلونا ويأمنونا أوتيلنا كذا، مدري السفير أو قال لي أنا كنت شيخ ودرست علم وبعدين صرت شيوعي. هذا لو دخل الإيمان في قلبه ذكرا وتزكية بصير شيوعي. أبو بكر بصير شيوعي، سيدنا عمر بصير شيوعي، شيخ بصير شيوعي. هذا ما دخل الإيمان في قلبه، ولما يدخل الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني انقذنا للإسلام بحكم الدولة. لما صار الإسلام دولة انقادوا شكلا وصورة، لكن ما انقادوا قلبا وشعورا وسريرة. هلأ المسلمين بيشبهوا الأعراب تقليدا وصورة، أما قلبا وتربية، لأن ما في مربي. فقد ابني إذا الشيخ شفته بجزر الواق الواق، وما شفت مركب روح سباحة، ولو غرعت ومتت وأكلك شيء هو تموت في طريقك إلى الله. من صح في الله تلفه كان على الله خلفه. إذا شفته في بلدك تعب بالفرشة أحسن تفسي، وهذيك الأكبر أختها الكبيرة أحسن لما تجي على الجامع بين تذكر وتفكر يحيى فكرك وعقلك وقلبك وهمتك وإرادتك فطالب العلم ما طالب العلم. الذكر فرض عين قبل صلاة الظهر وقبل العصر وقبل الوضوء. بدك تذكر الله هذا ما لك خيار، هذا ما طريق ولا تصوف، هذا لب الصلاة وروح الصلاة وروح الحج. بدك تستأذن تطلب من الشيخ، الشيخ بيدلك على عنا عدة مدارس للذكر، بيقول لك المدرسة الفلانية كذا الحلقة الفلانية تذكر معهم. وهذا الذكر بده مع الذكر توبة وإنابة واستقامة مع العلم لحتى تصير مسلم. ما بدنا نصير نقشبندي، نقشبندي ما بدنا، قادري ما بدنا، رفاعي شاذلي. ما معناته ما بدنا يعني نحن تركنا طريقتهم، لكن صارت الناس تفهم انه هذا شيء زايد عن الاسلام، يعني شيء كمالي بصح الاسلام بدونه لا. فنحن اذا نفينا لاجل ان نفهم انه هذه الطريقه هي جزء من الاسلام، الجزء الاصيل الروحي. اذا قلت اسلام وقران تعال اذكر مئات الآيات كلها تأمر بالذكر. الحج ذكر، الصلاة ذكر، خارج الصلاة ذكر، كل عبادة الله جعل لها وقت إلا الذكر جعله في كل الأوقات، ما هي؟ طيب إذا صر الشيخ بتعلمون الذكر، أنت ما تعلمت ولا ذقت ولا فهمت ولا شفت ولا حسيت، ميت. شلون الميت بده يحيي الموتى؟ اللي بيحيي الموتى الحي القيوم. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا هادين مهديين، ذاكرين ومذكرين، راشدين ومرشدين، صادقين ومصدقين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى مشايخنا وعلى آبائنا وأمهاتنا وسلم تسليما كثيرا. كان النبي إذا أتى إليه حامل الصدقة والزكاة الله قال له وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الصلاة بمعنى الدعاء وبمعنى الرحمة، يعني صلي عليهم يعني ارحمهم. مع السلامة. يا من لعلاه مذلت يدي اغتر ما أنت به أعلم يا من لعلاه مذلت يدي اغتر ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفو وكلا يندب واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندب الله يا رب الله يا رب يا من لعلاه مددت يدي اغتر ما وكلا يندم الله يا رب الله يا رب رسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لرسول المولى معجزة نزلت بكتاب الله حكم لحق الأعداء به يوما وشكى الصديق له بألم فاختار الغار ليختفيه وآيات الله لكي يسلم فإذا بالباب عنكبة نسجت في الباب فلم يعلم يا من لعلاه مددت يدي اغتر ما أنت به أعلم يا من لعلاه مددت يدي اغتر ما أنت به أعلم خطايانا من يقصد عفوك لا يندم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم الله يا رب الله يا رب أنت المولى سعى ولمن أوحيت له نظرا أنت المولى وله نسعى ولمن أوحيت له نظرا فانشق البدر لطلعته وشياب الكفر به أظلم فانشق البدر لطلعته وشياب الكفر به أظلم وحصاة البيد بكفيه نطقت تدعو الرب الأعظم وروت بالماء أصابعه جمعا قد آمن واستسلم يا من لعلاه مددت يدي اغتر ما أنت به أعلم يا من لعلاه مددت يدي اغتر ما أنت به أعلم واغفر يا رب خطايانا يقصد عفوك لا يندم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكائي بحق البيت والحرم أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكاء بحق البيت والحرم أدعوك ربي حزينا هائما قلقا فارحم بكائي فارحم بكائي فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك يا رب إن كان جودك يا رب إن كان جودك لا يرجوه ذو سرف فمن يجود على العاصين بالكرم. إن كان جودك يا رب إن كان عفوك يا رب لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه فمن يجود على العاصين بالكرم. يا يا ربي بجاه المصطفى كرما اغفر لنا ما مضى اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا خالق الأكوان باللطف عاملنا من لا عمل يرضي أنت الغني عنا. يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان باللطف عاملنا من لا عمل يرضي أنت الغني عنا. يا خالق الأكوان بالمصطفى المختار من خيرة الأخيار لا تكشف الأستار واغفر وسامحنا. يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان بالنطف عاملنا من لا عمل يرضي يا خالق الأكوان. يا رب يا رحمن صلي يا ذا المن على الروح في الأبدان والنور في العين. يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان بالنطف عاملنا من لا عمل يرضيك أنت الغني عنا. يا خالق الأكوان. أشعت أنوار من روضة المختار وغردت أطيار تشدو على الغصن يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان في مطيع منا هذا العمل يرضيك أنت الغني عنا يا خالق الأكوان والآل والأخيار والصحب والأمصار أهل التقى الأبرار من مدحهم فني يا خالق الأكوان يا خالق الأكوان باللطف عملنا من العمل يرضي نبينا رسول العالم نبينا نورا يا بأهل علينا حقا أحلمنا أمنينا نورا يا بأهل علينا حقا أحلمنا أمنينا وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا طال حبيبنا ونور دنيانا أمسي حياتنا وسر همانا طال حبيبنا ونور دنيانا أمسي حياتنا وسر همانا طال حبيبنا ونور دنيانا أمسي حياتنا وسر رهمانا طاع حبيبنا ونور دنيانا أس حياتنا وسر رهمانا إن إلا أملنا لما أتانا فينا أعظم من يشفع فينا نورا يا ربي أهل علينا حقا أحلم لو أمنينا نورا يا ربي أهل علينا حقا أحلم لو أمنينا وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا جد لي بقربك يا مختار واملأ قلبي بالأنوار حبيبنا فحمينا أنت حبيبنا فحمينا نورا يا ربي علينا أحلم لو أمدينا نورا يا ربي وفانا ببلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا وصل ربي سرمدا على النبي نور الهدى وصل ربي سرمدا نورا يا ربي أهل علينا حقا أحلم لو أمدينا نورا يا ربي أهل علينا حقا أحلم لو أمدينا وفانا بميلاد الهادي وفانا بميلاد الهادي رسول العالم نبينا رسول العالم نبينا